أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. المعرفة ووجه التثقيف العصري الحديث أمر لم يعد ثمة رهان حوله، وإذا كان للإعلام حظوته تلك فإن إحدى نوافذه أخذت صدر البيت تثقيفا وريادة وترفيها. التلفزيون، هذا الجهاز الذي تمكن من التداخل مع شؤون الأسرة كأحد ثوابت البيت على النطاق العالمي ككل، منذ أن أطل بشاشته الأخاذة والجدل حول مدى نفعيته بالمقارنة مع آثاره السلبية المقدرة في احتدام. التربية الأخلاقية والتثقيف الأسري غير الموجه والتجارب غير القابلة للاستنساخ، أمور تدفع بالمتخوفين للقلق في حين لا يراها آخرون بنفس المنظار. وما بين هذا وذاك يتسامع الناس بالكثير من وجهات النظر الشرعية. التلفزيون له ضرورة، صار التلفزيون بالنسبة لوجود التلفزيون في البيت ضروري مع الأحداث مع الأخبار مع تسلية، صار ضرورة من ضرورات البيت يعني. والله أشوف الآن أصبح ضرورة يعني ضرورة قصوى، ما هو من الضرورية من الكماليات يعني، ولا يمكن يعني الاستغناء عنه لأن له فوائد وله مضار كمان. وبعد مشاهدة التلفزيون له أوقات معينة، يكون مثلا بعد صلاة العصر بعد وقت معين، ما يكون مثلا وقت ليل وقت نوم أو وقت دراسة أو وقت أكل أو يعني ما يكون هدف أساسي 100% يعني. والله أنا زي ما قلت لك ما في برنامج محدد يومي، ما في برنامج لا للأسرة، تعرف الأسرة مشغولة بالمذاكرة بالنسبة للطلاب والطالبات، ربة البيت مشغولة بالبيت يعني، فيه ساعة ساعتين قد تكون تركيز فيها اللي هي موقع الأخبار، برنامج عن إذا كان فيه برنامج مسبق الإعلان عنه حب تتابعه. بالنسبة للأسرة كل إنسان عارف مهمة حياته في اليوم، الوقت اللي يكون يرى نفسه فاضي فيه يعني يسلي وقته ويشغل وقته في التلفزيون. نعم لهم أوقات محددة يعني، في وقت للراحة في وقت للمذاكرة في وقت لمتابعة البرامج يعني، في أوقات محددة يعني. أرى أنه هذا مقصر بحق أولاده وبتربيتهم ويأثر عليهم في المستقبل يعني. لا الاختيار أفضل، اختيار أفضل خصوصا القنوات المحافظة يعني اللي ما ترى فيها فتاح، خصوصا إذا كانت البرامج الأطفال، برامج الأسرة، برامج دينية يعني، برامج تحدد القنوات يعني. والتلفزيون برضو أنا أصنفه زي كذا يعني، في قنوات أنت يعني كشخص ما ترضى على نفسك أنك أنت تشوفها، قنوات فضائية ما أتكلم كقناة سعودية يعني، باب الصعب برضو أنك ما تخلي عائلتك وإخوانك أنهم يتابعونها. الشيء إذا زاد عن حده ينقلب إلى ضده يعني، فالحاجة المقننة أو المرتبة لها فائدة يعني، أما إذا مثل ما تفضلت ترك الحبل الغارب أو كان يعني الغث أكثر من السمين لا فائدة له. العلاقة ما بين التلفزيون والأسرة بشكل عام والطفل بشكل أخص حظيت بدراسات عديدة من قبل متخصصين في مجالات مختلفة، يأتي من أبرز هذه المجالات مجال علم النفس ومجال الإعلام، ولا شك أن هناك رؤى مختلفة ومتفاوتة حول هذا الموضوع، لكن الدراسات العلمية هي المحك في نهاية الأمر. تتفاوت الرؤى ما بين من يرى إلى أن التلفزيون مجرد أداة للتسلية وليس لها أي ذلك التأثير لا الإيجابي ولا السلبي على الأسرة بشكل عام والطفل بشكل أخص. وهناك من يرى أنها خطر يحدق بالأسرة ويحدق أو يؤثر على بناء الأسرة وتشكل البناء الفكرية لأفراد الأسرة ولا سيما صغار السن منها. وبين هذين النقيضين يأتي نتائج الدراسات العلمية حول هذا الموضوع والتي تشير في مجملها إلى أن تأثير التلفزيون على الأسرة بشكل عام وعلى الصغار أفراد الأسرة من أطفال ومراهقين بشكل أخص يعتمد على عدد من الأمور. يأتي في مقدمة هذه الأمور مدى الوقت الذي يمضى في داخل أو في مشاهدة هذه البرامج التلفزيونية. ولا شك أنه كلما زاد الوقت زاد التأثير، لأن التلفزيون ما هو إلا مصدر من المصادر التي تسهم في تشكيل الآراء وتشكيل الاعتقادات حول الحياة بشكل عام. الأمر الآخر يعتمد على مدى توافق ما يعرض في التلفزيون مع قيم المجتمع، وعندما يكون هناك توافق بينهما يكون التأثير إيجابي بشكل واضح وقوي. أما حينما يكون هناك تنافر بينهما هنا يأتي التأثير لأحد المصدرين أقوى من الآخر، وهذا يعتمد على عدد من الأمور، منها مدى قوة الاعتقادات المسبقة التي تشكلت من خلال الأسرة والمدرسة. والأمر الآخر الذي يعتمد عليه هو مدى جاذبية ما يعرض في التلفزيون. ولا شك أن المصادر الإعلامية المختلفة والجهات الإعلامية المختلفة تتفنن الآن بشكل واضح وكبير جدا في التأثير على المشاهد وجذبه، بل تصوغ من الأساليب التي لا يشعر بها المتلقي، فهو يتلقى الأفكار ولكن بطريقة غير مباشرة وتؤثر فيه بشكل على المدى البعيد وليس على المدى الآني أو الفوري. النقطة الثالثة يعتمد عليها التأثير هو مدى التفاعل ما بين أفراد الأسرة ولا سيما الكبار منهم أثناء المشاهدة، التعليق على ما يدور في التلفزيون. بمعنى آخر إشعار الأطفال والمراهقين بشكل عام عن مدى تأثير أو مدى صحة ما يعرض في هذا البرنامج أو ذاك البرنامج من أقوال أو من أطروحات أو غير ذلك. بعض الدراسات أوضحت أن هناك قد يحصل أحيانا توتر في العلاقات الزوجية نتيجة للمبالغة في مشاهدة التلفاز سواء من قبل الزوج أو من قبل الزوجة، وتأتي بعض هذه التأثيرات من خلال النماذج التي تعرض في التلفزيون من قنواته المختلفة مقارنة هذه النماذج غير الواقعية من حيث الصفات الجسمية وطريقة العرض والتجمل وغير ذلك والواقع، مما قد يحدث نوعا من يعني الحدة في العلاقات، أو بل ربما من بعض الأزواج ومن بعض الزوجات الزهد في الواقع الذي هم يعيشون فيه. الحمد لله رب العالمين. حقيقة وجدت نفسي وأنا بلا إرادة أصيح وأنادي بأولادي واحدا بعد الآخر هلموا تعالوا تعالوا، وجاءوا وتحلقوا حولي ما الخطب، وجدت أن الأمر كان يتعلق بأنني أقرأ تقريرا عن أثر التلفزيون على الأسرة وعلى الأطفال الذين يمكثون 7 ساعات أمام التلفزيون ويتعرضون لما يسمى بالموجات الكهرومغناطيسية وتأثيرها حتى على نفسياتهم بإحداث الاكتئاب والشيخوخة المبكرة بضعف البصر بوجود القعود الكبير الذي تتوقف به أعضاؤهم عن الحركة والعمل، فضلا عن تقديم نماذج أحيانا وقدوات غير واقعية من خلال الأفلام الكرتونية وأفلام الرعب التي تشكل نسبة كبيرة جدا مما يشاهدونه، فضلا عن الخلط بين الواقع والخيال، فكثير من الأطفال تختلط أو تضيع عندهم الحدود بين الواقع والخيال، وقد يتحول المجرم في نظرهم إلى بطل لأنه خفيف الروح خفيف الظل، بينما القاضي مثلا أو الذي يمثل نوعا من العدالة يتحول إلى رجل بطيء ومتردد وضعيف وربما لا يحوز على اهتمامهم. قضية القدوة هنا قضية مهمة وقضية أساسية. يعني نحن نجد في القرآن الكريم قول ربنا سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني هنا لحظة القدوة حتى الصراط المستقيم، يعني لم يقل فقط صراط الله وإنما قال صراط الذين أنعمت عليهم. الإنسان بحاجة إلى قدوة. فرق بين أن يكون القدوة مثلا شخصية متزنة عاقلة تمثل عمق هذا الإنسان الطفل أو الفتاة أو الفتى الشاب بأخلاقه بدينه بإيمانه بالله سبحانه وتعالى برجائه فيما عند الله، وبين كونها شخصية غريبة تعمق اغتراب هذا الإنسان وانفصاله عن أسرته وعائلته ومجتمع بشكل كبير. ولذلك أقول إن التلفزيون قرب البعيد وبعد القريب، فالكثيرون موجودون في المنزل ولكن لا يتجالسون. حتى إن أحد المتشائمين قال لما سمع حديثا عن الأسرة والتلفزيون قال أصلا لم يعد ثمة أسرة، التلفزيون حل محل الأسرة. لا شك أن هذا مجرد دق لناقوس الخطر. نحن نقول الأسرة موجودة وهي إن شاء الله بخير أيضا، ونفضل أن ننظر نظرة إيجابية ونظرة معتدلة. هناك سلبيات تحدث ولكن الأسرة قادرة على أن تستعيد دورها في المشرق الإسلامي والعربي في حضانة الأطفال ومراقبتهم وأداء الدور الضخم المنوط بهم. مما لا شك فيه أن التلفزيون الآن دخل كل بيت، وكما يقول أحدهم أنه النسبة صارت نسبة 99.99% أيضا، يعني نسبة ضئيلة جدا من البيوت في الأرياف وغيرها التي لا يوجد فيها التلفاز. وحتى بيوت الصفيح وبيوت العمال وبيوت الفقراء تجدها تستقبل القنوات الفضائية بالمئات وربما يوما من الأيام بالآلاف من كل مكان في العالم. فمن الخطأ أن يظل الكثيرون بعيدين عن وسائل الإعلام عن التلفاز بقنواته ببرامجه. أثبت الواقع أن برنامجا إعلاميا يمكن أن يخاطب القريب والبعيد ويؤثر ما لا تؤثر أحيانا جهود دعوية كبيرة. ثمة بلاد إسلامية لم تعرف صلاة التراويح إلا من خلال مشاهدة الحرم المكي والحرم المدني حينما تنقل صلاتهم على الهواء، فاكتظت المساجد بالمصلين. وكذلك أحكام وتوجيهات وإرشادات وصلت إلى الشرق والغرب. البلاد الإسلامية ذاتها والبلاد المحافظة والبيوت المحافظة أصبحت بحاجة إلى قنوات وإلى برامج ذات صبغة إسلامية تستطيع أن تقدم البديل الصحيح، وتستطيع أيضا أن تتذرع بتقنية معاصرة. البديل الصحيح ليس هو وعظا فقط وليس كلمات جميلة تقال فقط، وإن كانت الكلمات الجميلة ذات أثر بعيد في النفوس وأين نجد تلك الكلمات الجميلة، لكن أيضا الإعلام أبعد من ذلك. الإعلام مشكلته أنه يخاطب الإنسان بكليته، يخاطب العقل ويخاطب الأذن ويخاطب الخيال ويخاطب الوجدان، يخاطب الإنسان بكليته ويخاطب أيضا الكبير والصغير والفتى والفتاة. ثمة ضرورة ملحة إلى أن ندرك أن واجبا شرعيا ينتظر المقتنعين وينتظر الذين يملكون قدرة ويملكون إمكانية في تقديم البدائل الصحيحة التي تستطيع أن تتذرع بهذه التقنية إلى الوصول إلى البيوت. وأيضا ثمة مسؤولية للأسرة ذاتها، يعني الانتقاء، انتقاء البرامج وانتقاء القنوات هذا واجب على الأبوين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأب راع ومسؤول عن رعيته بالدار، والأم أيضا راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها عن أولادها وعن مال زوجها، وربما دور الأم لا يقل أهمية عن دور الأب خاصة في مرحلة الطفولة. وأيضا من الرعاية ليس فقط الأمر والنهي، قم اقعد اسكت لا تشاهد والصراخ في وجوه، ماذا لا يحل المشكلة، يجب أن يكون ثمة تواصل عاطفي وصداقة وبوح وقرب من نفوس الأولاد ومن نفوس البنات. أيضا أحيانا المشاهدة الجماعية تضمن أن لا يذهب الأولاد والبنات ذات اليمين وذات الشمال. الجلوس الجماعي في برامج بعيدا عن التلفاز وبعيدا عن الإعلام كله، أن تجتمع الأسرة على حلقة تعليم، على ذكر، على قصص، على أخبار، على أحاديث ودية، على أحاديث عادية، على ذكريات، على مشاورات، فيما بينهم أو حتى على لعب مباحة، قد تكون لعبا حسية، لعبا يدوية، لعبا حركية، من شأنها أن تحرك الجميع وتشعرهم بالمتعة وتشعرهم بالفائدة وتقدم لهم بديلا عن هذا التلفاز الذي يكاد أن يسيطر على نفوس الكثيرين. زرع الرقابة والإيمان بالله سبحانه وتعالى والخوف منه، بحيث لو أتيحت للفتاة أو الفتاة فرص من خلال التلفاز أو القنوات الفضائية أو الإنترنت أو الجوال أو البلوتوث أو السفر، عنده من الإيمان بالله ورقابته ما يمنعه ويزعه عن الوقوع في المهالك والمزالق.